يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أعتمر عن أبي وأمي في سفرة واحدة لأنني لست من أهل مكة، فهل هذا جائز؟ وعند الدعاء أدعو لنفسي أم أدعو لهم أولا؟ تكرار العمرة من التنعيم أو من الحل وأنت في مكة هذا جائز في الأصل، ما في مانع، لكن الأفضل عدم التكرار في وقت متقارب، وعدم الخروج من مكة للإتيان بعمرة، البقاء في مكة أفضل من العمرة. نعم.